طبعا اللي حصل ده حصل في فترة العدة، وطبعا اليمين ده رجعي يعني طلقة أولى أو تانية. وطبعا قبل ما العدة تنتهي خلاص كده بقت مراته، كده بقت على ذمته، كده بقت زوجته، خلاص يشهدوا الناس ويعملوا الورق اللي يثبت ان هما اتطلقوا علشان ما ينسوش، وخلاص كده يبقوا عارفين ان الزواج خلاص التأم من جديد.